بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في درس البارحة بقية أحاديث باب فصل السنن، باب فضل السنن الراتبة، وعرفنا من خلال الأحاديث الواردة التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله أن عدد ركعات السنن الراتبة 12 ركعة، أولها ركعتان قبل صلاة الفجر، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمها ويداوم عليها ولا يتركها لا سفرا ولا حضرا، وكان يخفف أداءها فيصليها بعد أن يطلع الفجر وأن يسمع النداء، ويخفف في القراءة فيهما، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: ألا أدري هل قرأ بأم الكتاب؟ وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين الركعتين إما آيتان، الأولى هي قوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأشار في رواية قوله هنا وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه الآية يعني ما اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وإنما كان يقرأ، يعني الذي اشتهر أنه كان يقرأ بالآية الأولى التي ذكرته، وأحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة بسورتين، في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص بعد سورة الفاتحة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتعلق بسنة الفجر الراتبة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو وأصحابه رضوان الله عليهم عن صلاة الفجر في ليلة من ليالي السفر، وقعت مرة في غزوة خيبر ومرة في غزوة تبوك، ساروا أكثر الليل ثم نزلوا معرسين، ولما أرادوا النوم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. وتهيأ بلال لمراقبة الفجر فقام يصلي، لكنه أحس بالتعب فجلس واستند إلى راحلته متجها جهة القبلة أو جهة بزوغ الشمس، وإذا بالنوم يأخذه كما أخذ غيره، فلم يستيقظ إلا بحرارة الشمس، يعني طلعت الشمس وارتفعت وبدأت تشع شعاعها، عندئذ أحسوا واستيقظوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ما هذا يا بلال؟ يعني ألم تلتزم بأنك ترقب لنا الفجر؟ لكنك نمت. فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني هذا شيء ليس بإرادتي وإنما قدر الله ذلك، وغلبت على النوم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارتحلوا، فإن هذه أرض أو هذا واد غلبكم فيه الشيطان. ولما ارتحلوا عن ذلك الوادي وخرجوا عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يؤذن لصلاة الفجر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة ركعتي الفجر. ومن هنا قال العلماء إنه لم يتركها لا حضرا ولا سفرا، ولم يتركها أداء ولا قضاء. ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. وعرفنا أن ركعتي الفجر من الركعات التي لا ينبغي تركها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شأنها: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أما الصلوات الثانية فهي صلاة قبلية قبل صلاة الظهر، أربع ركعات، وفي بعض الروايات أنها ركعتان تصليان قبل صلاة الظهر بعد أن يدخل وقت الظهر، وتصلى ركعتان ركعتان، لأن صلاة النافلة سواء كانت ليلا أو نهارا فتؤدى ركعتان ركعتان. وهكذا جاء الحديث عنها بإجمال ولم يرد فيها تفصيل كما جاء في صلاة الفجر أو في ركعتي الفجر. وفي بعض الروايات أنها تصلى ركعتان فقط، لكن الذي يتمم عدد الصلوات بأنها 12 ركعة أن تصلى 4 ركعات قبل صلاة الظهر. وإذا صلى الإنسان الظهر جماعة يصلي بعدها ركعتين، وهي من سنن الرواتب. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه السنن في بيته، وهذا لا يشق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينطلق من بيته لأداء الصلوات، وفي الغالب يكون في بيته عندما يحين وقت الصلاة، ولذلك يصلي الركعتين قبلية كانت أو بعدية في بيته. ومن هنا ذهب أهل العلم إلى مشروعية واستحباب أن يؤدي الإنسان هذه الصلوات يعني الرواتب في البيت، لأنها أكثر إخلاصا وأبعد عن الرياء وأيسر أن تؤدى في البيت وتحقق ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن يجعلوا لبيوتهم حظا من الصلاة، ولا يجعلوها كالمقابر لا يصلون فيها، وعليهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم لحصول بركة هذه الصلاة ولشهود الملائكة لهذه الصلوات ولتشبيه هذه البيوت بالمساجد في إعمارها بذكر الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يصليها يعني السنة الراتبة القبلية والبعدية في بيته. وأما صلاة العصر فليس لها سنة راتبة، لكن جاء الندب بأن يصلي الإنسان قبلها 4 ركعات، وجاء الحث على أن يصلي الإنسان هذه الركعات 4 قبل صلاة العصر، ولها فائدة وفضل مستقل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فيكون عدد صلوات السنن الرواتب ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 8 ركعات، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، فهذه 8 ركعات. ثم يصلي بعد صلاة المغرب 2 ركعات تمام 10، وإذا صلى العشاء الآخرة صلى بعدها 2 ركعات يكمل بها 12 ركعة. هذه التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن من لازم أداءها وحافظ على صلاتها بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا ثواب هذه الصلوات. وكنا قد عرضنا في درس ماضي رواية أبي بكر بن أبي شيبة التي قال إن أبا خالد الأحمر حدثه عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس. وعرفنا بكل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي، قال عنه الحافظ إنه صدوق يخطئ من الطبقة 8، مات 90 و100 وروى له الجميع. وأما عثمان بن حكيم وسعيد بن يسار فقد مر معنا في الرواية السابقة. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه لكن من طريق شيخه علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد. وعلي بن خشرم هو المروذي، قال عن الحافظ إنه ثقة من صغار الطبقة 10، مات 57 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه عيسى بن يونس فهو ابن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال هو أخو إسرائيل ابن يونس، كوفي نزل الشام مرابطا، قال ثقة، مأمون من الطبقة 3، من الطبقة 8، من الطبقة 8، مات 87 و100 وروى له الجميع. يروي عن عثمان بن حكيم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر من حديث محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا الحديث سنده من رواية محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات 34 و200 وروى له الجميع. يروي محمد بن عبد الله بن نمير هذا الحديث عن أبي خالد الأحمر الذي سبقت ترجمته في أول الدرس، وسماه هنا سليمان بن حيان. قال عن داود بن أبي هند، فداود بن أبي هند هو القشيري مولاهم، أبو بكر ويقال أبو محمد يعني له كنيتان البصري، قال ثقة متقن كان يهم بأخرة يعني في آخر أيامه، ومن الطبقة الخامسة، مات 40 و100 وروى له الإمام البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يروي عن النعمان ابن سالم، النعمان ابن سالم قال هو الطائفي رجل ثقة من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، أخرج له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، ولم يحدد تاريخ وفاته. النعمان بن سالم يروي عن عمرو بن أوس، وعمرو بن أوس هو ابن أبي أوس الثقفي الطائفي، قال تابعي كبير من الطبقة الثانية، مات بعد 90 من الهجرة وروى له الجميع. وعمرو بن أوس يروي هذا عن عنبسة، عنبسة بن أبي سفيان، وعنبسة ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية القرشي الأموي، هو أخو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، يكنى أبو الوليد، يقال له رؤيا، لكن قال أبو نعيم اتفق الأئمة على أنه تابعي. وفي هذا الإسناد لطيفة، كثيرا ما كان الإمام النووي رحمه الله يشير إليها، حيث يروي عنبسة ويروي عن عنبسة عمرو بن أوس ويروي عن عمرو بن أوس النعمان ابن أبي سالم أو النعمان ابن سالم، هؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين. يروي بعضهم عن بعض عن الصحابية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، وكانت رضي الله عنها قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وهي بنت أبي سفيان، كانت قد خرجت مع زوجها بغير رضا من أبي سفيان، لكنها تأيمت هناك في الحبشة حيث توفي زوجها عبيد الله ابن جحش أخو عبد الله ابن جحش. نعم، توفي بعد أن ترك دينه يعني تنصر، فاجتمع لها من الكرب وفاة الزوج وعدم رضا الوالد والغربة التي كانت فيها، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها وما لاقت وما هي فيه من كرب أرسل إلى النجاشي عظيم الحبشة، وكان قد أسلم يخطبها منه لأنه هو وليها حيث لا ولي لها إذ كان أبوها كافر وإخوانها أيضا، فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها صداقا كبيرا، وأرسلها مع رفقة صالحة إلى المدينة حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم حبيبة اسمها رملة وتكنى بأم حبيبة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق غير طريق عبد الله بن نمير أو محمد بن عبد الله بن نمير، فساقه من طريق أبو غسان المسمعي يروي عن بشر بن المفضل عن داود يعني ابن أبي هند عن النعمان. ثم ساقه أيضا من طريق محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان يعني ابن سالم، وهذا السند مر بنا وعرفنا رجاله محمد بن بشار العبدي ومحمد بن جعفر وشعبة ابن الحجاج، كلهم يروون عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا ساقه لنا من طريق عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي يرويان عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة عن النعمان. كل هذا هذه طرق لحديث أم حبيبة رضي الله عنها، وكلها من المتابعات. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يعد شاهدا لحديث أم حبيبة، ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يرويه عن طريق شيخي حرب زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن حفص قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعة من رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، رجع الحديث إلى عبيد الله فهذا يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن وحماد بن أسامة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين. هذه الرواية التي جاء فيها أن الراتبة القبلية ركعتان وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين. وأما ما ذكره من الجمعة فإن ركعتي الجمعة البعدية ليست من سنن الرواتب، لأن الجمعة لا سنة لها قبلية، وإن شرع لمن جاء مبكرا أن يتنفل إلى أن يطلع يخرج الإمام. وكثير من أهل العلم يذكرون أن من أراد أن يصلي بعد الجمعة إن صلى في بيته فيصلي ركعتين، وإن أدى في المسجد فيصلي أربعة، يصلي أربعا في المسجد. وأخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى هذه الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب بقوله استحباب ما إن شاء الله فيما يستقبل من الوقت. قال باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها من صلت 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له أو إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قبل الظهر سجدتين وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء. وزاد في صحيح البخاري قبل الصبح ركعتين وهذه 12 ركعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء، وإذا طلع الفجر صلى ركعتين و وهذه 13 ركعة أيضا. وليس للعصر ذكر في الصحيحين. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال: رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. الحديث رواه أبو داود والترمذي. وقال يعني الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال: بالثالثة لمن شاء. قال: وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. والمراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة، ولا خلاف في شيء منها عندنا عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب. ففيهما وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب. قال: والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديث ابن مغفل رضي الله عنه وبحديث ابتداره والسواري بها، يعني إذا أذن المغرب كل قام إلى سارية يصلي، وهو في الصحيحين. قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى، وكما في أحاديث الوتر، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر. وما بينهما ليدل على أقل المجزي في تحصيل أصل السنة، وعلى الأكمل والأوسط، والله أعلم. وأما قوله: حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها، قال: هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم داود والنعمان وعمر وعنبسة. قال: وقد سبقت لهذا نظائر كثيرة. قالوا: بحديث يتسار إليه وبمثنات تحت يتسار أو يتسار، بمثنات تحته مفتوحة، ثم مثنات فوق يعني تاء، وتشديد الراء المرفوعة أي يسر به من السرور، بما فيه من البشارة مع سهولته، يعني سهولة تنفيذه. وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره في آخر الحديث، ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسمى فاعله، يعني يتسار، وهو صحيح أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم تطوعا غير الفريضة هو من باب التوكيد، ورفع احتمال إرادة الاستعانة، ورفعه احتمال إرادة الاستعانة ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتيج إليه. وقوله قالت أم حبيبة فما تركتهن، وكذا قال عنبسة، وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان بن سالم، فيه أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذا، ولا يقصد به تزكية نفسه، بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتحريضه على المحافظة عليه، وتنشيطهم لفعله. وهذا كما ذكرت في درس ماض هو ضرب من التسلسل في الرواية. قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، أي ركعتين. وقوله كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وذكرت مثله في المغرب والعشاء ونحوه. في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت، وما يستحب فيه غيرها، يعني غير الرواتب، ولا خلاف في هذا عندنا، يعني الشافعية، وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة. راتبة فرائض النهار والليل. قال جماعة من السلف الاختيار فعلها في المسجد كلها، وقال مالك والثوري الأفضل فعل نوافل النهار في الراتبة في المسجد، وراتبة الليل في البيت. قال ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار، مع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه، والله أعلم. قال العلماء والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها، إن عرض فيها نقص كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرق قلبه أكمل فراغ للفريضة. ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا، يعني بعد هذا الباب. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.